بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز الاسئله دي بس تدور في دماغك الليله دي برضه، ومش عايز منك جواب. اوعى حد يجاوب دلوقتي عشان هتكذب، عشان هتكذب قبل ما تنام وانت رايد على السرير كده وحاطط ايدك تحت خدك في المخده، واسال نفسك واسال نفسك هل في حاجه. طاعات القلوب. واحد النهارده بيسالني شيخ انا يسهى عليا، انا قريت الفتح ولا لا؟ قريت الفتح ولا لا؟ ده من اول ما دخل في الصلاه ضايع، من اول ما قال الله اكبر هو نسي وقرا الفتح ولا لسه. هو ده الضياع. ضياع القلوب سببه الاصل. ليه ربنا اداك فلوس؟ ليه ربنا اداك صحيح؟ ليه ربنا شغل عندك فلوس؟ ليه ربنا سمعك فلان؟ تفكر عبد الله تفكر. ليه ده ابوك ودي امك؟ ليه دي زوجتك ودول ولادك؟ ربنا عايز منك، ربنا عايز منك. عمرك فكرت التفكير ده؟ النفس هتشتتك، هتقطعك حتت نفسك دي. كل اشرب، نام، اخرج، هات، البس، اعمل، سوي، اتكلم، اخرج، روح، تعال، نفسك. فلذلك انت كتير بتظلم الشيطان، هو السبب ده، انت السبب. قوم موحدين يشركوا بالله، يعبدوا عيد. انت بتصور الصوره دي بسبب ايه؟ النفس. الاغاني والتمثيليات والافلام والمسرحيات والشارع والكتب والقصص والشعر والشباب والبنات والجامعه، حب حب حب، وكل ده باطل باطل. وجاي بيشتكي، الشباب بيشتكوا، مش قادر اسكت، مش قادر اسكت. يا ابني المفروض دي تكرهها في الله لانها ساعدتك على معصيه الله، فكونك بتحبها انها بتعينك على معصيه الله يبقى ده دليل انك بتحب ربنا. انا ممكن اجيب لكل واحد مننا دلوقتي 19 دليل على انه ما بيحبش ربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. انا مطالبك دلوقتي بدليل واحد قوي قوي على انك انت بتحب ربنا. طاعات القلوب. ان يا رب لو يرضيك ان انا اذبح نفسي هنا اذبح. يبقى عندك الاستعداد ده. يا رب اللي يرضيك ان اطلع كل فلوسي اطلعها. يا رب لو يرضيك ان انا اسيب الدنيا دي واعيش في صحراء مستعد. يا رب خد مني لحد ما ترضى. كل ما تزيد ذل لله كل ما تزيد عز. وجرب وشوف. كتير مننا بيتعامل مع ربنا بشيء من الانفه. ما بتصليش في المسجد ليه؟ يقول لك لا ريحه السجاجيد وحشه، مش عارف ايه بتوع اصل. لا اصل الناس بيزق رجله في رجلك في الصف يا اخي، ريحه شرابتهم تقرف. عبد الله فانت تعال له بالراحه بدل ما يفضح، بدل ما يتعبك. ما في ناس كده ما بتجيش الا بسرطان، ما بيجيش الا خرب بيته، يذله يدينه فيجي يقول يا رب طب ليه ما تيجي بالراحه. اللي غني بسلطة ومنصب ساعة المنصب ما يتشال منه تلاقيه ذليل. اللي غني بناس ساعة الناس ما تنفض عنه ذليل. لكن اللي غني بالله حتى لو معاه فلوس وحواليه ناس ولو منصب، كل دول ما لهمش تأثير عنده، ده هو غني بالله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات الفرسان وتسجيلات صوت الحق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان طاعات القلوب. والآن مع مادة هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا،

وإذا أردت أن تضرب عصفورا فملت على حصاه لتهشه، فإن العصفور ينظر في يدك، فإذا رأى حصاة طار وإلا وقف. في العصفور أزكى منك، انت ميلت بتهوشه عشان تشيل طوبة، هو باصص في ايدك، ايدك نزلت على طوبة. فهي نفسك كده لما تشوف منك الجد النفس تستكين، لكن نفسك عارفك. يعني احنا هنتفق دلوقتي يا جماعة ان اول ما نروح الليلة دي هنقرأ جزء قرآن وننام، نصحى الساعة 4 نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. ماشي ماشي ماشي يا جايمن، هتقول لي ماشي، نفسك هتقول خليه يقول ماشي، ها هو بيقول كتير ماشي دي عارفاه. عشان كده الامام احمد كان عنده احد تلاميذه يزوره، فخرج فما ان بلغ البيت حتى دق الباب، فقال من؟ قال ابو عبد الله، فخرج اليه وقال سبحان الله يا امام الم اكن عندك الساعة؟ قال له قبل ان تزورني كنت عزمت ان ازورك، وانا لا احب ان اعود نفسي ان اعزم على الشيء ثم لا افعل. قال له انا مش سبت عندك دلوقتي؟ قال له اصل انت قبل ما تيجي انا كنت ايه؟ كنت انا وازورك فانت جيت، طب خلاص الحمد لله. لا لا لا لا، انا مش عايز نفسي تتعود مني ان انا اعزم وايه وما اعملش، اصل هي نفسك هتشوفك انت، هي بتجربك، انت بتعزم وما بتعملش، خلاص سيبه يعزم للصبح، ما منوش فايدة ده. هي دي القضية، زمان هجيبه، لكن القضية في النهاية انك انت حودت نفسك على ايه؟ لما نفسك تشوف منك الجد تستسلم، تروح انت جايب المصحف واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ تقرأ، النفس تفزع، فبعد شوية تقول لك شوف بقى ايه، احنا عشان نقرأ كده بتدبر نتعشى الاول وتاخد حمام وبعدين نقرأ. لا هقرأ، اصل انت لو تعشيت ايه هتنام. بعد ما تقرأ صفحتين نفسك تقول طب كفاية نص جزء، وما نقوم بقى الساعة 4 قراية في جوف الليل دي زي الفل، خليك بالليل. لا هقرأ. هنا يبان لك كلام ابن الجوزي بقى، بالله عليك نفسك بتحارب معاك عشان تتعشى وانت رافض، هتقول لك ندخن سيجارة؟ مش ممكن طبعا. هتقول لك نشوف الفيلم بتاع الليلة دي؟ مستحيل طبعا. هي دي بقى امنعها ملزوزة مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. يبقى لما تمنعها المباح اصلا هي مش هتطلب حرام، لان مش صايلة، مش صايلة الحلال، هتطلب الحرام. هي دي قضية ايه؟ ان واحد لو عنده واحد 100 جنيه وجاي يقول له لو سمحت ال200 جنيه اللي عليك، قال له ايه هما 100 بس؟ قال له ماشي هات ال100، لانه لو قال له ال100 جنيه اللي عليك هيقول له لا هم 50، هيقول له كمان شهرين، لكن لما يخطوا فين 1000 جنيه اللي عليك؟ يا عم هم 100، طب هات ال100. هي دي النفس، التعامل مع النفس يبقى كده. عشان كده احنا لينا 8 شرايط اسمهم سياسة النفس. سياسة النفس عايزة ايه؟ تتساس. تساس، عايزة تمسك لجامها. الشاهد ايه؟ ان النفس لا تطاوعها في كل ما تطلب، والا شتتت قلبك وضيعت دينك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا يا رب. نمرة 3 كثرة الخلطة بالخلق. شتات للقلب اي شتات. الانسان اجتماعي بطبعه، والطباع سراقة. يعني ايه الطباع سراقة؟ انا جيت هنا النهاردة، النجفة دي جميلة قوي، الواحد نفسه يجيب نجفتين زيه. هي دي الطباع سراقة، شكله في العباية والشال الاحمر ده اما بيجيبوهم منين؟ السجاد ده والله برضو الواحد عايز يجيب فيديو عشان يشوف الحاجات دي، الحاجات دي جميلة تنفع في البيت. هي دي كسرة الخلطة بالخلق شر كلها، شر. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجاه قال ايه؟ امسك عليك لسانك وايه؟ وليسحك بيتك وابكى على خطيئتك. وليسحك بيتك، اقفل عليك بابك. العزلة، ضابط العزلة ان تخالط الناس في الخير، في درس ماشي، في صلاة جماعة ماشي، في صلاة جمعة ماشي، في خدمة مسلمين ماشي، في إعانة فقراء ماشي، نختلط بالناس في الخير ونعتزلهم في الشر

انك تبقى راضي بيه، راضي برزقه اللي رزقه لك، وراضي بعطائه اللي عطاه لك، وراضي برب، راضي تعيش الرضا، راضي بالله. ثلاثة، الرضا لله، الرضا لله سبحانه وتعالى، انك انت تبقى راضي بما لا يرضي احدا من اجل الله. ممكن تبقى مظلوم النهارده، سبحان الله العظيم، احد الاخوه بيسالني سؤال والله لسه ما جاوبت عليه. عندهم شغاله في البيت، اكتشفوا قطعه ذهب ضاعت، انت اللي سرقتي؟ لا ما سرقتش، مفيش حد هنا في البيت غيرك، انت سرقتيها، تدفعي ثمنها ولا تجيبيها؟ لا ادفع ثمنها. دفعها 1000 جنيه وبياخد ال1000 جنيه، بيقول لي اخد ال1000 جنيه، وانا حاسس البنت قد تكون مظلومه. وكل ما سرق من المؤمن فهو صدقه، كل ما سرق من المؤمن فهو صدقه. انت مش عايز تطلع، طلع منك غصب عنك، طلعها منك هو غصب عنك، يساب المرء رغم انفه. هي دي قضيه الرضا. ايه بقى؟ لله، لله. تبتلى بمرض، اللهم عافي كل مبتلى يا رب، اللهم اشفي كل مريض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. تبتلى وتعبان، ولكن ايه؟ راضي ايه؟ لله، راضي لله. اضيقت شوي وتبقى راضي، راضي ايه؟ لله. سكتك تعباك وارفاك ومزهقك ومطلع عينيك وعينين اهلك، ها؟ وتبقى راضي، راضي ايه؟ لله. وعيالك تعبينك وعمال تصرف وتحاول وتحبك، وهم الامور صعبه جدا، ترضى لله طالما انك عاملها ايه؟ باخلاص لله سبحانه وتعالى. مش هي دي؟ الذي لا يحمد على مكروه سوى تبتلى وتقول الحمد لله. سبحان الله العظيم. حديث التردد، حديث مشهور، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وانا اكره مساءته. بالله عليك مش بلتم دي، بس لو تحس ان الكلام ده ليك انت، ان الله يكره مساءتك، ربنا بيكره انه إن يحصل حاجه تسيئك تسوءك، ربنا بيكره دي مش بلتم، لكن بيقضيها عليك برضه، بيقضيها عليك، وهو يعلم انك انت بتكره دي، ولكن ده علاجك. الرضا، جنة الرضا، اللهم ارزقنا جنة الرضا يا رب. ان اللي عايش بقى في الرضا ده عايش في جنة، والله والله جنة. اللي راضي بزوجته دي وولاده دول وشقته دي وعمله ده وعربيته دي، مبسوط الحمد لله، عايش في سعادة. لكن اللي مش راضي، ها؟ نكد، نكد، عذاب. والاخر مش تاخد غير اللي ربنا كتبه لك. من العبادات القلبية الخوف من الله، وكتير مننا بينسى قضية الخوف من ربنا ديك اطلاقا، وتيجي في مواطن كده على الهامش، لا انا خايف من ربنا. المفروض اصلا ان يمتلئ قلبك خوفا من الله وحده. قال الملك: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قال تعالى: واياي فارهبون. الرهبه من الله عز وجل، الخوف، ان يمتلئ قلبك رعبا من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتدت الريح دخل وخرج وظهر الخوف في وجهه. قال ملك؟ قال: اخشى ان يكون فيها عذاب اليم. ده سيدنا النبي خايف لربنا يعذبه. ايه وقفتني مع سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم يقول ايه في دعائه؟ ولا تخزني يوم يبعثون. ياه، سيدنا ابراهيم بيقول لربنا لا تخزني، خليل الله سيدنا ابراهيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه اتمهن، وابراهيم الذي وفى، ان ابراهيم لحليم اواه منيب، ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. كل ده سيدنا ابراهيم، والاخر بيقول له ايه؟ لا تخزيني، خايف من ربنا، خايف لربنا يخزيه يوم القيامة.

وعزيز بالله مين يذله؟ لا لا لا محدش له دعوه بيه ده، فنسال الله ان يرزقنا الغنى به. خليك غني بالله، وده اللي بيسميه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في اوله على طول بقى بيسميه الغنى العالي. اسمه غنى ايه؟ غنى عالي قوي، ده غنى عالي، غنى في السماء، لانه غني بالله. فاللهم ارزقنا الغنى بك يا رب، اللهم ارزقنا غنى النفس، اللهم انا نعوذ بك من فقر النفس، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم ثبتنا على الايمان، وعافنا من البلاء، ونجينا من الفتن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح قلوبنا وبيوتنا واولادنا، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحياتنا في تسجيلات الفرسان وتسجيلات صوت الحق للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهره.